فكم من محب يعاني فراقا وبعد الفراق يهيم اشتياقا فكم من محب يعاني فراقا وبعد الفراق يهيم اشتياقا أنا عاشقا بل تمنى العناقا وقلبي سيبقى أسيرا لهم أنا عاشقا بل تمنى العناقا وقلبي سيبقى أسيرا لهم.